علمها التحليق تكره الإسفاف، علمها العز تأنف من الذل، عرفها الرب تستوحش من الخلق. نفسك هي دابتك التي تحملك إلى الله، عرفها الطريق تنقاد. ابدأ في معاتبتها وتقريرها بما صنعت من المعاصي لتنكسر لله. قلها: يا نفس، أرأيت إن متنا الآن بما نلقى الله؟ ألح عليها، ألح عليها حتى تلين. اجعلها تعترف بكثرة جرائمها وكثرة ذنوبها، أدم ذلك عليها، اجعله عملها، أوجعها بذلك، أوجع بذلك ضميرها، أسل بذلك دمعتها، استغفر الله من سوء ما تقدم من صنيعك، وبخ نفسك وقل لها: معلش أنا حريص أننا استفيد في النقط دي، عشان إحنا صرنا أعاجم ما بنعرفش الناجي ربنا. قلت لكم قبل كده نفسي نقعد نقرأ شوية مع بعض في دعاء السلف الصالح، كيف كانوا يتملقون الله، والله يحب أن يتملقه عبده، يعني يثنون على الله، يمدحون الله، يشكرون الله، يحمدون الله. إزاي ده؟ محتاجين نتعلمه. ففي مقام التوبة محتاجين توبيخ النفس. إزاي؟ قلها: يا نفس، ويحك يا نفس، لا ينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله الغرور. يا نفس، انظري إلى نفسك، فما أمرك بمهم لغيرك. يا نفس، لا تضيعي أوقاتك، فالأنفاس معدودة، فإذا مضى منك نفس فقد ذهب بعضك. اغتنم الصحة قبل السقم، والفراغ قبل الشغل، والغنى قبل الفقر، والشباب قبل الهرم، والحياة قبل الموت. يا نفس، استعدي للآخرة بقدر بقائك فيها. ويحك يا نفس، إن كنت يا نفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمى بصيرتك، فاتركيها ترفعا عن خسة شركائها، تنزها عن كثرة غثائها وعنائها، توقيا من سرعة فنائها. ما لك يا نفس لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد فيك كثيرها؟ ما لك يا نفس تفرحين بدنيا إن ساعدتك فإنها ستكون حجة عليك؟ ما لك يا نفس تفرحين بدنيا إن كانت لك فلا تخلو البلد من جماعة اليهود والمجوس يسبقونك بها ويزيدون عليك في نعيمها وزينتها، فأف لدنيا يسبقك إليها هؤلاء الأخساء. ما أجهلك يا نفس وأخس همتك يا نفس وأسقط رأيك يا نفس، إذا رغبت عن أن تكوني في زمرة المقربين من النبيين والصديقين في جوار رب العالمين أبد الآبدين، رغبت أن تكوني في جنة النعيم لتكوني في صف النعال من جملة الحمقى الجاهلين، أياما قلائل تفرحين ثم إلى الأبد تعذبين، فيا حسرة عليك إن خسرت الدنيا والدين. ويحك يا نفس، بادري بالتوبة، فقد أشرفت على الهلاك، اقترب الموت وورد النذير،

أتستطيعين أن تهربي من سلاسل النار؟ أتستطيعين أن تجادلي الملك الجبار؟ ويحك يا نفس، كم تطيقين في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة؟ وهكذا يظل يوبخ نفسه ويعاتبها ويذكرها حتى تخاف من الله. رابعا، علاج النفس بالصوم ومنع الحظوظ. إن البطن إذا أكلت أشرت وبطرت، وإذا صامت انكسرت وقل نشاطها وعادت إلى ربها. فأدمن الصيام كما أوصاك النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، وجاء قاطع للشهوة، امنعها ملذاتها، كما قال ابن الجوزي: امنعها ملذوذ مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام. أخي الشاب، أخي التائب، إذا عدت الليلة من مجلسنا هذا ومضيت إلى بيتك، فابدأ بتحقيق التوبة النصوح. ابدأ بأن تتوب إلى الله توبة نصوحة. وقد قال ابن القيم في التحقيق، قال: في التحقيق أن التوبة تستلزم ترك المناهي والإقبال على العمل بالأوامر، فمن ترك المناهي ولم يعمل بالأوامر لم تقبل توبته وليس بتائب. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فشرط قبول التوبة العمل. إذا عدت إلى بيتك الليلة تبت، ارفع إيديك قول: يا رب تبت من كذا وكذا وكذا وكذا. إن هذا ليس شرطا في التوبة، قد تكون التوبة مجملة: تبت إلى الله من كل الذنوب والمعاصي، تقبل. ولكن هذا التعديد لزجر النفس وتذكيرها وإلهامها التوبة وتثبيتها على هذه المعاني: تبت من كذا وكذا وكذا وكذا، وعزمت أن لا أعود أبدا لكذا وكذا وكذا وكذا، وعاهدتك يا ربي أن أفعل كذا وكذا وكذا وكذا. لابد بهذا الوضوح، وإياك أن تسوف الليلة الليلة الليلة الليلة. قل تب، ثم ابدأ امسك المصحف، وقف في الصلاة، وقف وامسك المصحف، الله أكبر، اقرأ دعاء الاستفتاح، اقرأ الفاتحة: تباك رحم الله سيدنا. أحد مشايخنا كان يقف في الصلاة ويقول: يا ابني ما تعرفش تصلي كده، الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويفضل يبكي. لما يكمل دعاء الاستفتاح بالبكاء والفاتحة كالبكاء، ثم يدخل في القرآن فهي آية، ومع شدة البكاء لا يملك إلا الركوع والسجود. تعرف تصلي كده؟ تعرف تصلي كده؟ طب امسك مصحفك وقف بين إيدين ربنا. النفس تقول لك الأكل، قل لها بعد ما نصلي. النوم بعد ما نصلي، امنعها ملذوذ مباحاتها ليقع الصلح على ترك الحرام. خمسة، أن تأخذ من نفسك الراحة وتنزل بها التعب ونقصان المباح. إن نفسك تعمل تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. اتعب قيام الليل وتنام ساعتين وتقوم تروح الشغل، تعبان، مش هتعصي ربنا، مش هتجد نشاط لكي تعصي الله. طالب في ايام الامتحانات ذاكر، وبعد ما تخلص مذاكرتك امسك المصحف وقوم الليل ونام ساعتين واستعين بالله وتمضي الى الامتحان نشيطا. ما انت خايف، من ربنا أن يخذلك فلا تجيب. كثير من الطلبة تعلقت قلوبهم بالمذاكرة فقط ونسي أن الذي يعلم ويذكر هو الله، هو الله. فليتعلق قلبك بالله، وأن الذي يفتح عليك والله يذكرك والله مع المذاكرة طبعا. خذ بالأسباب وتوكل على الله. لذلك أتعب نفسك في طاعة الله، وكما قيل من أتعب نفسه في طاعة الله أتعب الله الكائنات في خدمته. الكل سيخدمه، ولكن يتعب شوية لله. يا جماعة احنا ما جربناش نتعب لربنا، تعبنا كتير للدنيا، تعبنا كتير للناس، تعبنا كتير للزوجة، تعبنا كتير للأولاد، تعبنا كتير للنفس، تعبنا كتير للهوى، وما وجدنا نتيجة. نريد أن نتعب لله. قال بعضهم حين سئل ماذا تشتهي، قال أشتهي أن أقوم في الصلاة، يعني حتى لا أقدر أن أقوم. عايز أقف لحد ما بقى مش قادر أقف. قيل لبعضهم ما تشتهي، قال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. نفسي أقف أصلي لما ظهري يوجعني، نفسي أسجد لما أحس إن دماغي هتطير، نفسي أركع لما وسطي ينكسر. لمين؟ لله. نفسي أصوم لما أحس إن أنا هموت من الجوع. التعب مش مقصود لذاته يا شباب، والجوع مش مقصود لذاته يا شباب، وإنما المقصود ذل النفس لله، كسر النفس لله. أما إذا نفسك كلما اشتهت شيئا أعطيتها فستقودك إلى الكفر. والناس يتحدثون إن الواحد منهم بدأ بسجارة، نفسه قالت له ما تحط فيها حتة حشيشة، ماشي. طب شمت هيروين، ماشي. طب كاس ويسكي، ماشي. طب بنت تمشي معاها، ماشي. طب زنا، ماشي. طب لواط، ماشي. طب عبادة الشيطان والكفر بقى. طول ما انت ماشي ورا النفس هتوديك جهنم. اما الحل الوحيد معها، قف مع اول خاطر نفسك تقول لك نام، طب ما فيش نوم هنقوم الليل. كل، طب ما فيش اكل هنقرا قران. اخرج قابل اصحابك، ما فيش خروج في اعتكاف. خالف نفسك حتى تستطيع ان تفوز برضا الله. احنا بنقول ده كله في البدايه، بعد كده بتبقى الامور دي اخف وطئه حين تالف نفسك الطاعه، زي ما نقول ان شاء الله في كيف تتوب مستقبلا ان شاء الله، انك اذا الفت نفسك الطاعه أنفت نفسك من المعصية. إذا اعتادت النفس الطاعة تركت المعاصي. سادسا، ارفع لها بالفكر أعلام الآخرة، أريها الجنة والنار، اجعلها تشاهد من أمامك في الطريق محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. ارفع لنفسك أعلام الآخرة. إذا رفعت لها أعلام الآخرة استقامت نفسك. اللي بتشتهي النهاردة شيء، ذكرها بعظمة الجنة. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا اشتهت نفسك الملابس ذكرها قول الله عز وجل ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم هناك رأيت، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا ملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خض واستبرق وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. انظر اعرض على نفسك هذه الآيات وأمثالها، قل لها: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ذكرها، علمها، وجهها، ارفع لها راية الآخرة. قل لها: يا نفس، هذا طريق الصلاة والمسجد والقيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن، هذا هو الطريق، أمامك فيه محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، أمامك فيه أبو ذر، معاذ، عمر، أنس، عمرو، ياسر، عمار، أمامك في هذا الطريق كل العلماء والكبراء والعظماء. أما الطريق الآخر، طريق الشهوات، الزنا، الخمر، الشرب، اللعب، أنت معك النفس هذا هذا وهذا، ذاك وذاك. طريق الآخر أمامك فيه أبو جهل، أمامك فيه أبو لهب، أمامك فيه كل الكفرة والفسقة والفجرة والتافهين من البشر. فاختاري لنفسك أيتها النفس، ارفع لنفسك أعلام الآخرة. إن أكثرنا يمضي إلى المعاصي بسبب كونه لا يعرف قيمة الجنة، لا يرى طريق الجنة. أخي في الله، مناجاتك منجاتك، صلاتك صلاتك، نادي في الأسحار والناس نائمون، يا أكرم من أمله الآملون. إن طردتني فإلى من أذهب، وإن أبعدتني فإليك أنسب. علمت ذنبي وخلقتني، رأيت زللي ورزقتني، فاشملني بعفوك ورحمتك، أنت أرحم الراحمين. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم، إنه الله غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، قابل التوب. أبشر أيها التائب، وهذه خاتمتنا، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. خاتمة الكلام ونهاية الأمر أن كل من تاب توبة صحيحة فهي مقبولة، من تاب توبة صحيحة فهي مقبولة. إن نور الحسنة يمحو عن وجه القلب ظلمة السيئة. لا طاقة لكدورة الوسخ مع بياض الصابون، كما أن الثوب الوسخ لا يقبله الملك لأن يكون لباسه، فالقلب المظلم لا يقبله الله لأن يكون في جواره. وكما أن استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب، وغسله بالصابون والماء ينظفه، فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب، وغسله بماء الدموع وحرقه بالندم ينظفه ويطهره ويزكيه. وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول، كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول. فعليك التزكية والتطهير، طهر قلبك، تب إلى الله والله يقبلك، الله يقبلك. بشراك يا عبد الله، أبشرك أخي الشاب، مجرد أن تقول يا رب تبت بصدق وإخلاص قبل الله توبتك. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. سامحونا إن كنا قد أطلنا، ولكن لكي يكون مرة واحدة. أخي التائب كيف تتوب؟ عرفت كيف تتوب؟ أخلع واندم واعزم، أقلع عن المعصية، تب والله يتوب عليك، اندم على ما فات باستقباح الذنب، اعزم على ألا تعود والله المستعان. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. هيا أخي التاب، الباب مفتوح والفرصة سانحة وأمامك عطاء مقبول، قل تبت والله يقبل توبتك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن النصر مع الصبر. إياك أن يوسوس لك الشيطان يقول لك مش هتقدر، قل له سأقدر ومعي قوة القوي المتين، سيعينني الرب. حسن ظنك بالله والله يعينك. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. أخي لا تسوف، عجل عجل عجل عجل، هيا هيا تب، ما تأخرش لحد ما تروح، تب من هذه اللحظة، تب في الصلاة فإنك ستتوب حتما. سامحونا على التطويل، ولكن كان هذا لا بد منه. وكم معذرة، سيبوني أقولها، كم نصبر أمام التمثيليات، وكم نصبر أمام الأفلام، وكم يصبر حتى المرضى اللي بيقول عايزين نصلي، كم يصبرون في غير مواطن هذه المواطن. فلنصبر ولنتصبر ولنضغط على أنفسنا، إن أنفسنا لن تأتي إلا كرها. أما إذا انتظرت أن تأتي نفسك بالمبادرة بسهولة لن تأتي أبدا. تصبر، من يتصبر يصبره الله، من يتصبر يصبره الله. كم وقفنا وتصبرنا على أبواب الآدميين، أفلا نقف على باب رب العالمين؟ إننا نريد أن يرى تعبنا وجهدنا فيرحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. رب اغفر لنا ذنبنا كله، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الإصدار، لذا نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط الثالث، مع تحيات مؤسسة الآثار الإسلامية بكفر الشيخ، هاتف رقم 2-3-7-4-5-7.